الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. كل ما قرأ الأخ سعيد نصب به إلى 100 سنة مجلدات، هو شارح، فهم؟ يعني أنا أصلاً دخل في الأمور مجلدات، هل تخلص وتنتهي في مجلدات وانت ماشي؟ حضرتك عندك علم لا ساحل بقى. طيب ماشي بقى، أنا الوقت كل ذلك يا بتاتي. طيب، في قوله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. وما وصف به نفسه في أعظم آية، هو هنا حتى في السياق يثبت لك ويبين لك المصنف كيف عنده من العلم ومن الإتقان في هذا الباب. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، كأنه قال وعظم الآية يعرف من أنها اعتنت بصفة الله جل في علاه، بوصف الله جل في علاه. وأعظم آية في الكتاب هي آية الكرسي، لما قال الإنسان بن أبي الكعب: قال ما أعظم آية معك؟ فقال له: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وهي أعظم آية حقا، لأنها جمعت بين اسمين عظيمين، بل بعض العلماء يقولون هي جمعت اسم الله الأعظم، وقد قال بعضهم الحي القيوم هو الاسم الأعظم، الحق أنه الله هو الاسم الأعظم، وذكرت في غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه. وأيضا ضمنت صفات الله، صفات الجلال والكمال والبهاء والعظم لربنا جل في علاه. وأيضا هي تكلمت عن قوة الله وقدرة الله وعن صفات الله جل في علاه الفعلية والثبوتية، بل وأيضا الصفات السلبية. لذلك قال: وما وصف به نفسه. وهذا اعتقاد أيضا السلف الصالح، هؤلاء الأخيار الأبرار، قال: وهؤلاء هم عدول أهل السنة والجماعة. قال: فقال حيث يقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو. ما وصف الله به نفسه في هذه الآية العظيمة وهي آية الكرسي، ويقول: الله لا إله إلا هو، يعني الله لا إله إلا هو هنا الكلام على التوحيد، وهذه أعظم قضية الكون، أو هي قضية الكون الكبرى، وهي القضية العظمى التي من أجلها الله جل في علاه خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وفرق الناس بين الفريقين، فريق الجنة وفريق السعير. قال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي دلالة واضحة جدا على أن أعظم آية في هذا الباب هو هذه الآية العظيمة، وهذه في سورة البقرة، وهي آية الكرسي، لأنه صدر الباب فيها بقضية الكون، وهي توحيد الله جل في علاه، ومن أجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، ومن أجل توحيد الله جل في علاه أقام الحجة على جميع الخلائق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: الله تعالى يأتي برجل من أهل النار فيقول له: أرأيت لو كانت السماوات والأرضين، لو كانت الدنيا بأسرها لك ذهبا أو فضة، أكنت مفتديا بها من هذا العذاب؟ قال الله: نعم. قال: طلبت منك ما هو أهون من ذلك، وأنت في صلب آدم، طلبت منك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. لذلك قال الله لا إله إلا هو. طبعا ضل أهل البدع والضلالات قالوا بمعنى الله لا إله إلا هو، يعني الله لا إله إلا هو، المعنى عندهم قالوا بأنه لا قادر على الخلق والاختراع إلا هو سبحانه جل في علاه. والصحيح أن قول الله الله لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو، إلا الله سبحانه جل في علاه، وهذا المقصود الأسمى. لذلك مشركو العرب آمنوا بربوبية، وإن كان فيهم بعض الشرك في الربوبية، لكنهم قالوا كما بيّن الله تعالى: قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. فهم أشركوا بالله جل في علاه ما لم ينزل به سلطانا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا الحي اسم من أسماء الله جل في علاه تضمن صفة من صفات الكمال. ما يعني صبري هذا الاسم ما يتضمن أي صفة؟ وكيف هو في موقع الأسماء أسماء الله جل في علاه؟ هو يستلزم كل صفة من صفات الله عز وجل. كيف؟ لأن الحي لابد أن يكون متكلما عالما. استيقظ لا تنسى. نعم وذلك فجعت أنت. وصحيح أن هذا الاسم كما قلنا ضمن صفة حياته. هذه الصفة تستلزم جميع الصفات. لأنه ما دام قلنا ما دام حيا فهو يكون مريدا, يكون متكلما, يكون نازلا, يكون جائيا سبحانه وجل في علاه, يكون فرحا, والفرح صفة من صفات الله جل في علاه, يكون ضاحكا سبحانه وجل في علاه, يكون غاضبا. فإذا هذه, ولذلك بعض العلماء يقولون الحي القيوم اسمان عظيمان. قال ابن القيم كل اسم يضاف إليه اسم آخر فهو كمال إلى كمال. لكن هذان الاسمان قال فيهما بأنهما اسم الله الأعظم أنه في غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه ذكرهما الله جل في علاه. قال الحي القيوم, أو قال الحي هو صفة اسم أسماء الله ويتضمن صفة كمال ويستلزم صفات أخرى أكثر الصفات يستلزمها هذه الصفة. قال القيوم, والقيوم هو اسم أسماء الله جل في علاه ويتضمن صفة القيومية. القيوم يتضمن صفة القيومية, والمعنى هو القائم بنفسه سبحانه وجل في علاه. والقائم بنفسه تفيد إفادة عظيمة. ما هي سعيد؟ ما هي؟ ما أنصبنا الشيخ صبري الآن مع أن الإجابة لازمة, الإجابة الصحيحة لكن لم يأتي بها. ممتاز. من؟ سيد لو ربنا فقه عشان ما يضربش على خفاه. نعم لا بد يدخل ذلك. كان الربوبية لازمها الاستغناء التام, فلا بد يدخل بهذا. شوف يعني ما المسألة لا بد لأنه شوف عشان ما تسرح تأتي بالنص الذي يراد. نعم كمال الغنى هو عصاوة أن أقول قائم بنفسي, هذا كمال الغنى يعني لا يحتاج لأحد من خلقه, هو هذا الذي لابد أن يقال. الآن ما تقول معناها؟ ما أنا قلت لك, ما أنا قلت أن الذي أتيت به لازم للإجابة الصحيحة. ولذلك قلت ما أنصفت عندما لم تأتي به. لما هم أتوا بها؟ أتوا بها نصا هو الآن. ما الذي يعنيه؟ يعني أن أنت تبعت بعض الشيء. ها؟ ما خلاص هو الاستغناء كمال الاستغناء. فهو إذا قلنا بذلك بأنه القائم بذاته القائم بنفسه سبحانه وتعالى فعلات لا يحتاج لأحد من خلقه, بل كل الخلائق تصمد إليه حاجة. قال الله جل في علاه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ذلك هو القائم بنفسه وهو المقيم لغيره. القائم بنفسه وهو المقيم لغيره سبحانه. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الجميع يحتاجون إلى الله جل في علاه. قال الله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وأيضا قول الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما منزله إلا بقدر معلوم. وقال الله جل في علاه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سماء الجاي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولذلك أقول الجميع والفقر وصف لذاته والغنى وصف له ذاته سبحانه جل في علاه. وهذا أصل أصيل في هذا الاعتقاد. هذا الاعتقاد مهم جدا لطالب العلم أن يعتقد بأن الله تعالى له الغنى الكامل سبحانه وجل في علاه, وأن الله استغنى العباد. لذلك أنا أرى عجاب الإسلام لا يحتاج لأحد. الإسلام دين الله جل في علاه فلا يحتاج لأحد, نحن أحوج ما يكون إليه. فترى الناس تترفع عن مجالس العلم, تترفع عن العلم, تترفع عن العمل للدعوة كأنه لما بيفعل ذلك هو الذي يمن على الله بالعمل. والحق كما قال الله جل في علاه بينا هذه الفرية العظيمة عند هؤلاء المنافقين. قال يمنون عليك أن أسلموا, قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. فالمنة العظمى من الله جل في علاه, وأن جميع أفقر ما يكونون لله جل في علاه, والله الغني الحميد الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه جل في علاه. هذا أيضا من معنى اسم الله الصمد. يصمد إليه الجميع في حوائجه, يصمد إليه الجميع في حوائجه. ففيها دلالة واضحة جدا على كمال الغنى لله جل في علاه. وايضا يدل على كمال الرحمه والعطاء, ان الله جل في علاه يعطي لكنه يعطي بقدر كما قال الله جل في علاه وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. الحديث الضعيف يدل على ذلك. سنة طائفة جماعة صحيح: إن من عبادي من لو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لو أفقرته لفسد حاله. فهو يعطيه بالحكمة سبحانه جل في أولاه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والقيومية في ذلك كما قلنا لأنها تدل على كمال الغنى. قال: لا تأخذ سنة ولا نوم. هنا الأول أثبت صفات الكمال، فأتى بالصفات الثبوتية، وهذه الصفات الثبوتية جاءت ضمناً بإثبات الأسماء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا أنا أريد من طلبة علم الأفزاز يعطوني العلاقة أو السياق نفسه يثبت لنا فائدة عظيمة جداً. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، العلاقة بينهم ده متاني من متاني. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا يحتاج شيء. هشام هو الذي تبيه. ممتاز هشام، هذا ممتاز هشام، هذا وحييك وأسعد بك. الإله لابد أن يكون له صفات إجابة صحيحة. طبعا هو طبعا الأخوة إن أمن هو يقول يعني إجابة صحيحة حتى لا ننجح عليكم. الحق هنا قال: وهو المعبود وحده المستحق للعبادة بكمال الصفات وكمال الذات سبحانه وجل وعلا. لذلك قال وهو المتفرد بالوحدانية بالفعلاء، وأيضا فيها إشعار وبيان لعلاقة الربوبية بالإلهية الملازمة. فإذا قلنا بأنه أو إفراد كمال الله بالفعلاء، العطاء، المنع، الإحياء، الإماتة، كمال الربوبية، يلزم من ذلك أن يفرض بالعبادة، يلزم من ذلك أن يفرض بالعبادة. لأنه عندما سطر الباب وقال الله لا إله إلا هو، يعني الله والمعبود وحده لا تصرف عبادة إلا له. ثم قال لأن له الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة سبحانه وتعالى، وله كمال الربوبية وصفات الكمال والجلال العظيم، صفة ثبوتية. ثم بعد ذلك أتى بالصفات السلبية أيضا، ولأنه المتفرد بالعطاء والمنع، المتفرد بالخلق والإحياء والإماتة، المستحق لأن يفرض بالعبادة، قال ولأن له الكمال فنفع عنه كل النقص. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة النعاس هو النوم الخفيف، والنوم هو ثقل الرأس. والحق بناه لما قال لا تأخذه سنة ولا نوم، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أثبت لك، بيّن لك الصفات السلبية كيف تعتقدها وكيف تكون. الصفات السلبية هو أن تصف أن تنفي عن الله جل وعلا ما هو نقص، وتثبت له كمال الضد. أن تنفي عن الله جل وعلا ما هو نقص وتثبت له كمال الضد. فعند قول الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن سألت لما قلنا لإثبات كمال الضد هو كمال القيومية والحياة. لأن النوم نوم المستغرق موت. قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهنا قال بالقيومية بكمال الحياة، وأيضا السنة بكمال القيومية سبحانه وجل وعلا، لأنه لا يحتاج لنوم ولا شيء سبحانه وجل وعلا. فإذا هنا بيّن لنا الله جل وعلا أدب من الآداب المهمة جدا عند النفي، نفي الصفات عن الله جل وعلا، نفي صفات النقص، هو أنك إذا كنت تنفي فلا بد أن تثبت كمال الضد، لأن النفي المحض نقص لا كمال فيه. النفي المحض نقص أو نفي المحض لا كمال فيه. والله جل في علاه له الكمال المطلق سبحانه وجل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويأخذ. هنا هذا حديث مهم جدا، أيضا يبين لك مسألة السلب، مسألة النفع مع تعداد الكمالات، إثبات كمال الضد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل النهار، ويرفع عمل النهار قبل الليل، حجابه النار، في رواية حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا سبحانه جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت لنا هنا تعداد صفات الكمال لله جل في علاه مع نفي النقص عن الله. وهذا كما قلنا الصفات السلبية الأصل فيها، إذا نفيت هذه الصفات لابد من الأدب أن تثبت كمال الضد، لأن النفي المحض لا كمال فيه، والكمال المطلق لله جل جل في علاه. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. فالملك لله جل في علاه. وهذا أيضا عدد لنا بعدما قال هو المستحق الإفرادي للعبادة عدد لنا كمالات الربوبية له ما في السماوات وفي الأرض. هو المالك الحق سبحانه جل في علاه. ذلك يقول أنا الملك يوم القيامة. أين الجبارون؟ أنا الملك. أين الملك؟ أين المتكبرون؟ وهذه فيها دلالة على كمال الملك لله جل في علاه. قوله قال لو من سأضعون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذه أيضا فيها تتمة لشرح ما سبق. كيف؟ والله لا إتقان العلم إلا بإتقان العقيدة. من لم يتقن العقيدة لا يتقن. كمال الربوبية لا يتحرك أحد إلا بإذنه. ممتاز. هذه الربوبية مش هذه الربوبية. من سعيد؟ سعيد جيد. قول له الايمان. طيب لكن انت ليه ما كتبتش؟ طيب شفنا عم اكتب ورصه مش عارف استفهام استنكاري كيف يمكن بمن نسيس فوتو ان يشفع عنده غير اذن. الله اكبر. هو الحق. نعم جيد. اجابه جيد. محمد يقول محمد من؟ محمد فواز. اه نعم. توحيد الولاية ضمن الشفاعة وأن لا تطلب إلا من الله. هو الحق أنه ينظر فيها نظر آخر. هو كمان ربوبية الله جل في علاه تأبى أن يشفع أحد عنده إلا إذا أذن له. ما أحد له عند الله جل في علاه كلمة. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما استشفع بك على الله ما استشفع الله عليك قال أو تدري ما الله أو تدري ما الله. فكمال الربوبية هنا في هذا الباب أنه لا شفيع عنده إلا بإذنه سبحانه جل في علاه ولا يكون إلا برضاه. لأن الكون كله الكون كونه والعبيد عبيده والملك ملكه سبحانه وجل في علاه يتصرف فيه كيف ما شاء. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهنا رأينا بأن الله تعالى بيّن الشرط الأصيل في قبول الشفاعة. إذن هو هنا الآن لما يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أولا نفى الشفاعة وأثبتها. يعني لا شفاعة إلا إذا أذن. ففيها دلالة واضحة جدا على إثبات الشفاعة وإثبات الشرط فيها وهو الإذن للشافع بأن يشفع. والآيات الأخرى أثبتت الشرط الثاني وقول لا في هنا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فيكون الإذن أيضا وأيضا الرضا. وقد جمعهما في سورة النجم قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كان المسألة الشفاعة تكون على الإذن ولا وعلى مسألة الرضا. وهذه الشفاعة أيضا لها الحظ والنصيب الأوفر لنبينا صلى الله عليه وسلم كرامة له بيانا على كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله جل وعلا ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا وأنه أكرم الرسل على الله جل في علاه. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هنا عدد صفات الكمال. يعني هنا أيضا نبين لك بأن المصنف هنا كان يعني دقيق النظر عندما أتى بالآية والآية فيها ما فيها من الكلام على الإثبات بالتعداد. التفصيل عند الإثبات وعند النفي أجمل. عند النفي أجمل ومع الإجمال إثبات كمال الضد. مع الإجمال إثبات كمال الضد. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والمعنى بأن العلم كل العلم لله جل في علاه وسعة علم الله أنه أحاط بكل شيء علما كما قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. وأيضا فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الغيب كله لله كما قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والملائكة أنفسهم عندما قال الله جل وعلا أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لذلك قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من طلب العلم وأراده لا يأخذه إلا من الله. فعليه أن يبتهل ويدعو الله تعالى فعلا حتى يرزق هذا العلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويدعو الله تعالى أن يعلمه الله تعالى فعلا وأن يهديه إلى ما اختلف فيه من الحق إيش بإذنه سبحانه جل في علاه. فحديث الخضر ظاهر جدا لما وقف على السفينة فوجد العصفور على السفينة ينقر نقرة في اليم أو في البحر فقال له لموسى أنا على علم علمنيه الله جل في علاه لا تعلمه وأنت على علم علمكه الله جل في علاه لا أعلمه وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل في علاه كهذا العصفور عندما أخذ من البحر. وكل ذلك بإذن الله لا يحطون بشيء من علمه لا يحيطون بشيء من علمه. وهذا نكر في ذلك النافي تفيد العموم والتأكيد على ذلك أنهم لا يعلمون شيئا إلا إذا علمهم الله سبحانه جل في علاه والله يعلم الأوعية التي تستوعب هذا العلم وإلا فهذا القلوب أوعية فإن كانت صالحة للعلم صب الله فيها العلم صب وإن كانت القلوب فيها الدغل والحقد والحسد ليس فيها النقاء لا يمكن أن تكون محلا للعلم لا يمكن أن تكون محلا للعلم. قال ولا يحطون شيئا من علمه إلا بما شاء وهذا إثبات المشيئة لله جل في علاه وأنها حاكمة وأنها عامة. قال وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض. بعض هؤلاء طبعا تعلمون أهل البدع والضلالات لا يزمون الصفات كل هذه الصفات يعني الجهمية والمعتزلة وأيضا الأشعرة يحرفونها وأما المعتزلة والجهمية ينفونها. ولذلك قالوا الكرسي هنا المقصود به العلم وسع كرسيه السماوات والأرض قالوا علمه وسع السماوات والأرض ونسبوا ذلك لابن عباس بهتانا وزورا. ابن عباس لم يقل ذلك الصحيح الراجح بأنه كرسي وهو كرسي حقيقي قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا وصف النبي صلى الله عليه وسلم سماوات الأرض بالنسبة للكرسي كإبرة في فلات وهذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ابن عباس موقوفا وإن كان ابن عباس كان يأخذ أهل الكتاب لكن ليس بالإكثار فلذلك هذا في حكم المرفوع عندما قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يعلم لا يقدر قدره إلا الله. الكرسي موضع القدمين يعني قدمي الله جل في علاه. فانظر معنى ذلك الكرسي السماوات والأراضين المرمى الشاسعة هذه بأسرها كإبرة في فلات بالنسبة للكرسي والكرسي موضع القدمين لأن الله على عظمة الله سبحانه وجل في علاه والعرش لا يقدر قدره إلا الله جل في علاه والله جل وعلا فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه فهو كرسي حقيقي والكرسي كما قال ابن عباس موضع القدمين. والكرسي قد واسع السماوات والأراضين دلالة على عظمة خلق الله جل في علاه وكل ما ترى من إخبارك في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم خلق الله فهو من باب أولى إخبار عن عظمة الله جل في علاه فهو إخبار باللزوم إخبار على عظمة الله جل في علاه. ده قال واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما يعني ولا يثقله حفظهما سبحانه وجل في علاه ولا يؤوده حفظهما ولا يثقله حفظهما ولأنه جل في علاه على كل شيء قدير وأن الله جل وعلا الخلق في خلق الله جل في علاه كلام ما بين الكاف والنون كما قال الله تعالى إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ذلك قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهذه باهت يعني قاتلة للشيطان قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلم العظيم. ختم الله تعالى ابتدأ بالتوحيد وختم بالعلو والعظمة. ما المناسبة بين صدر الآية وعجز الآية؟ هذا الذوق الفريد. نعم صحيح صحيح بزيت الجنة صحيح مفيش ايش المناسبة بين صدر الآية وعجز الآية. ختم الآية وهو العلي العظيم جيد جيد بس انا اشوف المناسبة لنا. درسوا كتب الحديث العقيدة ما نشوف أخرتها معه. جيد. عايزينك تكتب يا محمد. يقول التفرد مع الكمال. يقول من حاتم ايش يقول؟ التفرد مع الكمال. يقول من كمال الصفات ان لله الحق لابد ان يكون عظيما في صفاته عبيرا على خلقه في كل شيء. ممتاز. من؟ صبر. ممتاز ممتاز صبر. ممتاز. أن الإله لا تقرب بصفات الكمال والعلو. وهذا صحيح. إجابات كلها متقاربة جيدة. وهذا طبعا فيها مناسبة عظيمة جدا في هذا الباب. هذه أيضا فيها النفرة من الشرك. يعني هذه ما أتى بها أحد ولا يأتي بها أحد. علي تعالى الله عن كل شرك سبحانه وتعالى فعلا. فهو الواحد الأحد. تعالى عن شرك أي شرك حتى ولو كان من الشرك الأصغر. يبين لك هنا علو الله جل في علاه. هذا العلو طبعا علو الله جل في علاه المطلق، علو القهر وعلو المكانه وعلو الشأن سبحانه وتعالى، علو الذات الله عالي على جميع خلقه. وهناك علو خاص وهو العلو على العرش، الرحمن على العرش استوى. وتعالى الله جل في علاه عن الشرك. قال الله جل في علاه: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعوذ بالله من الشرك، نعوذ بالله من الشرك. لذلك الإمام الشافعي يقول: أقابل الله بكل ذنب خلى الشرك، ولا الشرك ليس فيه نجاة، خلى الشرك إلا الهوى بذنب دون الهوى. يعني لو كل ذنب أقابل به الله فلا أهون علي أن أقابله بالهوى. نعوذ بالله. نفس السياق هو نفسه ممتازين، لكن هو لابد كان لابد أن تفهم. أنا أقول لك انظر المح تذوق الصدر العجز فيها مسألة من الأهمية بالمكان. لما صدر التوحيد يقول لك وهو أعلى تعالى عن الشرك سبحانه وتعالى فعلا. لذلك جعل أعظم الثواب مع تكامل التوحيد. ولذلك أعلى الناس درجة هو من أكمل التوحيد. أعلى الناس درجة هو من أكمل التوحيد. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. زيك ابن تيميه يقول وتمام الامن والهدايه على كمال التوحيد. فتعالى الله عن كل شرك زي قال والعلي، وهذا اسم اسماء الله تعالى تضمن صفه العلو، والله تعالى علي بذاته سبحانه وتعالى في علاه. فلله علو القهر. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبد لقد احصاهم وعدهم عدا. وعلو الشأن سبحانه وتعالى في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وعلو الذات، فان الله عالي على كل خلق سبحانه وتعالى في علاه. ولما خلق العرش علا عليه الرحمن على العرش استوى. هذا علو خاص، هذا علو خاص. قال: وهو العلي العظيم، العظمه المطلقه لله جل في علاه، عظيم في ذاته، عظيم في صفاته، عظيم في افعاله سبحانه وتعالى في علاه، عظيم في اقداره سبحانه جل في علاه. فالعظمة المطلقة لله. لذلك من نازع الله في العظمة فإنه يكون قد وقع في الكبيرة التي يمكن أن يقع فيها في الشرك ويخرج من المله، كالمتكبر الذي يتكبر وينازع الله تعالى في صفة الكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه حافظ ولم يقربه شيطان حتى هذه فضل هذه الآية. فضل هذه الآية أن من قرأها لم يزل عليه حافظ من الله حافظ. وهذا أصله في حديث أن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان عاملا على الصدقة، فجاءه الجن فأخذ سرق تمرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما مسك أبو هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل صاحبك البارحة؟ فقال لي: عندي عيال اتركني، فتركته. قال: كذبك وسيعود، كذبك وسيعود. وعاد إلى آخر هذا ثلاث. قال: كذبك وسيعود. فإلى المرة الثالثة قال له: دعني وأقول لك شيئا. فقال له: إذا أخذت مرجعك فاقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وحفظ الله جل في علاه للعبد المسلم بهذه الآية أن الشيطان يفر من ذكر الله جل في علاه، لا سيما وأنه بيّن صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لله جل في علاه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، قال ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. فالله جل في علاه يحفظ عباده المؤمنين كما قال الله جل في علاه سورة الرعد، هو الذي يكلأكم على فروشكم. أيوة، ليس ما أجابك المعنى، ده الحديث قل ما يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني سبحان ربي العظيم. فلذلك السورة هذه أو الآية هذه من أعظم الآيات رفعا، بأن الإنسان قبل أن ينام لابد أن يقرأ مثل هذه الآية، في قراءها كان عليه من الله حافظ، يحفظ الله تعالى من الهوام، يحفظ الله من الجن، من الإنس، من شياطين الجن، وأيضا من شياطين الإنس، لأنها جمعت صفات الله جل في علاه. نتوقف عند هذا. حسن الشيخ الألباني وغيره والحافظ حجر النووي حسنوا الحديث، يقول ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت.